بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 48 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا على موعد لقراءة باب التيمم من كتاب المهذب، وسنبدأ إن شاء الله بحكم من فقد الماء والتراب، ثم نتكلم على من به جروح وقروح هل يتيمم أو يجمع بين طهارة التيمم والماء. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإنسان لا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يجد الماء ويستطيع استعماله، والحالة الثانية أن يجد الماء ولا يستطيع أن يستعمله، والحالة الثالثة أن يفقد الماء ويجد البدل وهو التراب، والحالة الرابعة أن يفقد الماء والتراب معا. فأما إن كان واجدا للماء قادرا على استعماله، فبالإجماع أنه يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المكلف استباحة الصلاة بطهارة الماء بالغسل والوضوء. وبناء على ذلك، متى كان قادرا مستطيعا والماء موجودا، فإنه يلزمه أن يستعمل الماء، ولا يصح بالإجماع منه أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله، وحينئذ يعدل من الماء إلى التراب ويتيمم، وقد تقدم بسط ذلك وبيانه. إذا فقد الماء أو وجد الماء وعجز عن استعماله، وهي الحالة الثالثة، فإن حكمه أن يتيمم. أما في الحالة الرابعة، وهي أن يفقد الماء والتراب، فهي التي عناها المصنف رحمه الله بهذه المسألة. إذن من وجد الماء وقدر على استعماله حكمه الاستعمال قولا واحدا، ومن لم يجد الماء ووجد البدل وهو التراب، أو وجد الماء ولم يستطع استعماله، عدل إلى التيمم قولا واحدا. الحالة الرابعة أن يفقد الماء والتراب، وتعرف هذه المسألة بمسألة فاقد الطهورين. لهذه المسألة أحوال: الحالة الأولى أن تكون بموضع لا ماء فيه ولا تراب ولا شيء مما يصح التيمم به، ففي هذه الحالة يسمونها فاقد الطهورين. لكن هناك حالة يوجد فيها الماء ولا يوجد بدله ولا تستطيع استعمال الماء، فهذا فقد حكمي فتوصف بكونك فاقدا للطهورين. مثال رجل في شدة البرد لا يستطيع أن يستعمل الماء وعنده ماء ولكن لا يستطيع استعماله وليس عنده شيء يتيمم به، فهذا في حكم فاقد الطهورين. هذا الرجل الذي فقد الماء وفقد ما يتيمم به ما حكمه؟ للعلماء فيه أربعة أقوال، للعلماء في من فقد الطهورين أربعة أقوال، ولكن أنبه وأكرر على أن المسألة لها صور لا تنحصر فقط في فقد الطهورين. من صور هذه المسألة لو أن إنسانا حبس في موضع لا يستطيع أن يتيمم به فيه ولا أن يتوضأ، كالشخص إذا ربط أو كتف فمر عليه الوقت بكماله لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يغتسل ولا يستطيع أن يتيمم، هذا أيضا في حكم فاقد الطهورين. إذن المسألة لا تختص بكون الإنسان لا يجد الماء والتراب، بل لها صور. فلو كان في موضع كسفينة من خشب محبوس في موضع منها لا يستطيع أن يستعمل الماء ولا أن يجد ما هو خارج من الأرض، أو كان في السفينة والماء بجواره ولكن لا يستطيع استعماله لشدة البرد ولا يمكنه تسخينه، فهذا فاقد للطهورين. ما حكم هذا الفاقد للطهورين؟ للعلماء فيه أربعة أقوال. القول الأول أنه يصلي ولا يعيد، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام مالك وأحمد، واختارها جمع من أصحابهما رحمة الله على الجميع. وقال به بعض أصحاب الحديث أن من فقد الماء وما يتيمم به أنه يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة بعد، ولو استمر سنوات فإنه يصلي على حالته، كلما حضر وقت الصلاة يصلي ولا يلزم بوضوء ولا بتيمم ولا بغسل. القول الثاني أنه يعيد ولا يصلي، أي تلزمه الإعادة ولا يصلي. معنى هذا القول أنه في وقت الصلاة لا يصلي، ولو مضت عليه شهور بل لو مضت عليه سنوات يبقى ما يصلي حتى يجد الماء أو التراب فيتيمم ويعيد، يعيد ولا يصلي، لا يصلي ويعيد، المعنى واحد. إن قلت لا يصلي ويعيد أو يعيد ولا يصلي فالمعنى واحد، يرون أن حكم أن لا يصلي ولكن تلزمه الإعادة عند وجود الماء أو البدن. هذا القول قال به أصحاب الرأي، وممن قال به سفيان الثوري أيضا، وقال به الأوزاعي من فقهاء الشام وهو مذهب الحنفية أنه يعيد ولا يصلي. القول الثالث أنه لا يصلي ولا يعيد، وبهذا القول قال الظاهرية أنه لا تلزمه الصلاة، فإذا خرج الوقت ووجد الماء أو ما يتيمم به لا تلزمه الإعادة، فيسقطون عنه الصلاة في الوقت ويسقطون عنه الإعادة بعد الوقت. القول الرابع أنه يعيد يصلي ويعيد، وهو مذهب الشافعية، يصلي ويعيد، فقال صلى بحسب حاله وأعاد، أي بعد وجود الماء والقدرة على البدل. هذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ورواية أيضا عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع. عندنا أربعة أقوال، قول يقول يصلي ولا يعيد، وقول يعيد ولا يصلي، وقول لا يصلي ولا يعيد، وقول يصلي ويعيد. أما القول الأول الذين قالوا يصلي ولا يعيد، فقالوا نحن أوجبنا عليه الصلاة وأسقطنا عليه الإعادة، أما إيجاب الصلاة عليه فلأن الله عز وجل كلف المكلف عند حضور وقت الصلاة بأمرين، أحدهما الوضوء والغسل وثانيهما فعل الصلاة، الأول الطهارة والثاني فعل الصلاة. قالوا فهذا المكلف عاجز عن الطهارة قادر على فعل الصلاة فيؤمر بفعل الصلاة وتسقط عنه الطهارة. الدليل على هذا قالوا ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة التيمم أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الجيش، وذات الجيش نحن ذكرناها غير مرة موضع بعد الميقات، لأن بمجرد ما تجاوز الميقات تأتيك البيداء وهي الربوة، ثم بعد البيداء أرض منبسطة، هل تسمى ذات الجيش، انقطع فيها عقد عائشة قبل أن يشرع التيمم. فطلب الناس العقد وخرجوا يطلبونه، فحضرت الصلاة على بعضهم ولا ماء عندهم، فالماء ليس بموجود والتيمم لم يشرع بعد. قالت فصلوا، أي صلوا على حالته بدون وضوء وبدون طهارة. فلما فعلوا ذلك وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمروا بالإعادة، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم يؤمروا بالإعادة. يقول أصحاب هذا القول هذا نص في موضع النزاع، فإن هؤلاء هم فاقدون للماء بحسب الحال وفاقدون للتيمم بحسب الحكم، وكون التيمم شرع بعد ذلك فكما سقط عنهم فعل الوضوء لعدم الوجود سقط عنهم التيمم لعدم الوجود. فقالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أنهم صلوا بدون طهارة، نحن نقر هذا على صلاته بدون طهارة، وهذا كما هو واضح نص في موضع النزاع. الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عنه أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا ذمة المكلف مشغولة بفعل العبادة، فهو مأمور أن يعبد الله فمطالب بقدر استطاعته، فعجز عن التيمم والوضوء فبقي على استطاعة الفعل فطولب بالفعل دون الطهارة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي بما أمرنا قدر استطاعتنا، وهذا في استطاعته أن يفعل الصلاة دون أن يتطهر، فسقطت عنه الطهارة للعجز وبقيت ذمته مشغولة بالفعل لمكان قدرته. وهذا المذهب الحقيقة يعتمد يعني على النصوص في موضع النزاع وعلى الأصول العامة للشريعة، إذ كما هو ظاهر أن المكلف مطالب بالطهارة ومطالب بفعل الصلاة، سقطت الطهارة للعجز فبقي فعل الصلاة على الأصل. القول الثاني الذين قالوا يعيد ولا يصلي، قالوا لا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا إذا أراد أن يستبيح الصلاة استباحها بدون مبيح، لأننا لا نعرف في الشريعة صلاة بدون طهارة، فإما ماء وإما بدل عن ماء، فإما أن يغتسل ويتوضأ وإما أن يتيمم، أما أن لا يغتسل ولا يتيمم فهذا لا نعرفه في الشرع، فنقول لا يصلي للفقد، وبناء على ذلك يرون أن الخطاب متوقف عنه لأنه لا صلاة بدون طهارة، فكأن الخطاب توقف عنه لفقد الطهارة، فإذا وجد الطهارة ما يتطهر به وأمكنته الطهارة توجه الخطاب عليه في السأنف، يرون أن الخطاب كأنه معلق عنه حتى يطهر، مثل الصائم المرأة الحائض يقف عنها الخطاب بالصوم حتى تطهر، فإذا طهرت توجه عليه الخطاب بفعل الصيام. هذا طبعا حجة من يقول إنه يعيد ولا يصلي. الظاهرية الذين قالوا لا يصلي ولا يعيد، قالوا لا يصلي لأن نصوص الشرع تنص على أن الصلاة بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي التنزيل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وذكر البدن وإن كنتم جنبا فطهروا. إذن لا يمكن بحال يقولون أن نأمره بصلاة بدون طهارة، هذا مذهب الظاهرية أنه لا يصلي. طيب لما وجد الطهارة قالوا وجدها بعد انتهاء الوقت، وإذا خرج الوقت قالوا إننا لا نلزمه بالقضاء لأن ذمته لم تشغل أثناء وقت الصلاة والعبادة فإذا لا يطالب بالقضاء، لأن القضاء مفرع على الأداء. فإذا كان الأداء غير مطالب فيه بالصلاة كذلك القضاء. الذين قالوا إنه يصلي ويعيد كما درج عليهم المصنف رحمه الله والشافعية ومن وافقهم، قالوا يصلي لأنه مخاطب بالفعل وبالطهارة، فنوجب عليه الفعل للقدرة عليه، ونحكم عليه بالقضاء لأن صلاته بدون طهارة غير معتبرة فيلزم بقضائها بعد وجود الماء، فيشغل الوقت لمكان العذر ثم بعد ذلك يقضي لمكان الشبهة. وبناء على ذلك هذه هي محصل أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة. والذي تميل إليه النفس ويترجح من هذه الأقوال والعلم عند الله عز وجل القول بأنه يصلي ولا يعيد، أولا لصحة دلالة السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وثانيا أن أصول الشريعة تدل على هذا القول، فإن التكليف من قواعد أن التكليف شرطه الإمكان، وهذا بإمكانه أن يصلي فنلزمه بالصلاة ونسقط عنه الإعادة لأنه فعل ما أمر. فما دمت تثبت، يعني ما دمت أنك تثبت أنه مكلف بفعل الصلاة فلا نعرف في الشرع الصلاة تعاد مرتين، لا نعرف في الشريعة أنه يلزم بالصلاة مرتين أصلا، لكن لعارض النعم، أما في أصل التكليف فلا. أما ما استدل به الحنفية فيجاب عنه من قولهم أنه لا يصلي في الوقت، فيجاب عنه بأن فاقد الطهورين توجه عليه الخطاب بالفعل، فأنتم إن أسقطتم الطهارة لا تستطيعون إسقاط الفعل. وإن قلتم وإن قيل إننا نشترط الطهارة نقول إن فقد الطهارتين كفقد الطهارة الواحدة لمكان العجز، فكما أنكم تقولون إن من فقد الماء يتيمم كذلك من فقد الطهورين فإنه يصلي وتصح صلاته بإذن الشرع بهذا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أما قول الظاهرية بأنه لا يصلي ولا يعيد فهذا الحقيقة مصادم للسنة التي ذكرنا، وثانيا أن قولهم أنه لا يصلي في الوقت هذا باطل، لأن الفعل قادر عليه المكلف وسقطت عنه الطهارة، فالأشبه أن يطالب بالفعل ما دام أنه قادر عليه لقول عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم، فما دام أن هذا مستطيع لفعل الصلاة فنقول يطالب باستطاعته. وبناء على ذلك لا يصح إسقاط الأمرين لأنه يؤدي إلى خلو الذمة، والأصل شغلها بالنص بتوجه الخطاب بدخول الوقت، فلا وجه للإسقاط، أعني إسقاط الفعل وإسقاط القضاء. أما من قال إنه يصلي ويقضي وهو القول الرابع فهذا ضعيف أيضا، لأنه إذا أمره بالصلاة إما أن يأمره بالشرع أو من عند نفسه، فإن أمره بالشرع فالشرع لا يأمر إلا بمعتبر، فإن كنت تقول إن الخطاب توجه عليه بفعل الصلاة معنى أنه برئ ذمته لأنه قد فعل الصلاة، فتحتاج إلى إحداث دليل ثان أنه مخاطب بفعل الصلاة بعد خروج الوقت، وليس هناك دليل يخاطب بفعل الصلاة بعد خروج وقتها. وبناء على ذلك نقول إنه لا يصح إلزامه بالصلاة في الوقت وبعد خروج الوقت، لأنه مطالب بصلاة واحدة وأنتم توجبون عليه صلاتين، فكان هذا زائدا على ما أمر الله عز وجل به، فالله أمره بظهر واحد وبعصر واحد وبمغرب واحد وبعشاء واحد وبفجر واحد، وعلى قولكم هذا يلزم بعشاءين وفجرين وظهرين إلى آخره، وهذا ليس موجودا في دليل الشرع. وبناء على ذلك فالذي تطمئن إليه النفس وتميل إليه أنه يلزم بفعل الصلاة في الوقت، ثم إذا خرج الوقت أجزأته الصلاة ولا إعادة عليه. نعم. وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد الصلاة، لأن إنه لا يشترط عدم الوجدان، لأن عدم القدرة كعدم الوجدان. يعني مثلا لها أمثلة هذه المسألة، منها فقد الطهورين، العجز من الإنسان نفسه، العجز بالضرب مثل الشخص والعياذ بالله الذي يطلبه العدو، شخص هارب يطلبه العدو ما يستطيع، لا يتيمم ولا يتوضأ، بحيث لو نزل يتيمم أو يتوضأ هلك، هذا نفس الحكم، فاقد للطهورين، يكون في حكم فاقد الطهورين. يعني ليست المسألة منحصرة في فقد الماء وفقد التراب، بل إنها في فقد الماء والتراب أصالة، لكن ينزل في حكم الفقد العجز، العجز الحقيقي والعجز الحكمي كما ذكرنا. نعم. لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة. فالعجز عن الطهارة لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة، فقاس شرط صحة على شرط صحة. يقول مثلا للعلماء: ألستم تقولون إن من فقد اللباس أنه يصلي وهو عاري؟ قالوا: نعم، العاري يصلي بالإجماع أنه تلزمه الصلاة، لكن طبعا كيف يصلي هذا فيه تفصيل بين العلماء، فالإجماع منعقد على أنه إذا فقد ستر العورة أنه يلزم بالصلاة. إذا فقد ستر العورة ألزم بالصلاة، فكان إلزاما بصلاة مع فقد شرط صحتها لمكان العجز. قال: كذلك هنا يلزم بالصلاة مع فقد شرط صحتها وهو الطهارة، بل حتى لو قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث كالشخص الذي به سلس بول وسلس غائط أنه يصلي على حاله. لماذا؟ لأنه مع أنه فاقد لشرط الصحة وهو طهارة الخبث، كذلك أيضا يصلي مع فقده لشرط الصحة وهو طهارة الحدث. نعم. كستر العورة وإزالة النجاسة. وإزالة النجاسة كذلك هنا ذكرها. نعم. واستقبال القبلة. واستقبال القبلة. ثم انظر رحمك الله كيف أن المصنف ذكر ستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة. لماذا خص هذه الثلاث؟ لما قال كالقيام يسقط عند العجز فيصلي جالسا؟ لماذا ما قال هذا؟ نقول: لأن هذه الثلاث، نعم لأن هذه الثلاث التي هي الأصل قلناها ستر العورة واستقبال القبلة وإزالة الحيض شروط في صحة الصلاة، فتقدم على غيرها في الاعتبار من ناحية الاعتبار. وإذا ذكر الركن اللي هو القيام يكون من قياس الأولى، يعني إذا كان الركن ساقطا مع العجز يصلي وهو جالس عاجزا عن القدرة على القيام، كذلك أيضا هنا يصلي وهو فاقد للطهارة عاجز عن استعمالها أو عاجز عنها لعدم وجود الطهورين. إذن تقيس شرط على شرط، تقول: فقد الطهارة كفقد العورة تصح الصلاة معه، فقد الطهارة كفقد ستر العورة تصح الصلاة معه. ما العلة الجامعة؟ بجامع كون كل منهما شرطا لصحة الصلاة. أو تقول: فقد الطهارة كالعجز عن استقبال القبلة، يعني كالمسافر إذا ما عرف أين القبلة يصلي على حالته وتصح صلاته وتجزي، بجامع كون كل منهما شرطا للصحة. فقد الطهارة للحدث كفقد الطهارة للخبث، بجامع كون كل منهما شرطا للصحة. القياس الرابع في الأركان تقول: تصح الصلاة مع فقد الطهورين كما صحت مع العجز عن القيام قعودا من باب أولى وأحوى، لأنه إذا كان الركن سقط لمكان العجز فلا أن يسقط الشرط من باب أولى وأحوى. نعم. والقيام والقراءة، هذا هو، هذه الأركان قدم الشروط لأنها ألصق، وأخر الأركان لأنها في الوصف أبعد من قياسها على الشروط. نعم. فصل. وأما الخائف من استعمال الماء، الآن سنشرع في مسألة الخائف من استعمال الماء وهي من مباحث التيمم. الشخص الذي يخاف استعمال الماء، نحن في الأحاديث التي مرت معنا بالبلوغ ذكرنا صفة التيمم وما يتيمم به وما هي أحوال الإنسان عند فقد التيمم، لكن هنا نريد أن نكمل الفائدة والبحث لهذا الباب بمسألة الخائف من استعمال الماء، والذي يكون به المرض المخوف أو به الجروح التي لا يستطيع معها تعميم بدنه بالماء. فقال رحمه الله: فهو أن يكون به مرض أو قروح يخاف معها من استعمال الماء. الخائف من استعمال الماء يحتاج إلى ضابط، فقال: أن يكون به مرض أو قروح يخاف معها من استعمال الماء. هذا خوف من استعمال الماء متعلق بالمكلف، تكون به قروح أو مرض يخاف من استعمال الماء معها أن تكون به قروح مثل الجروح التي تحصل في البدن، ويغلب على ظنه أنه لو عمم بدنه بالماء أن هذه الجروح تتفسخ، أو من به جدري والعياذ بالله، فإنه إذا عمم بدنه بالماء تضرر، ولربما أهلكته هذه الجروح كالجروح العميقة من الطعنات ونحوها، أو الخدوش العميقة، هذه غالبا إذا عمت البدن أو شملت أكثر البدن يكون استعمال الماء معها مضرا بالبدن، فهو يخاف. فالخوف هنا متحقق، لأن الخوف مراتب، إما أن يكون متحققا أو مظنونا أو متوهما. فإن كان متحققا أو غالبا على ظنه فإنه في حكم المتحقق، لكن إذا كان شيئا يتوهمه فهذا لا تأثير له. نعم. أو في برد شديد يخاف من استعمال الماء. أو في برد شديد يخاف من استعمال الماء، يعني هو يستطيع بدنه سالم، ولكن البرد الشديد بحيث لو استعمله ربما مات، وهذا موجود خاصة في المناطق الباردة أو عند اشتداد البرد، فإن الإنسان إذا اغتسل في الوقت البارد قد يموت. وذكروا عن أبي بكر رضي الله عنه أن سبب موته كان بسبب اغتساله في يوم بارد، وإما أن يصاب بالشلل والعياذ بالله، وهذا يحدث في بعض الأحيان إذا اغتسل، خاصة إذا اغتسل ثم أصابه الهواء قد يشل والعياذ بالله، فإذا غلب على ظنه الضرر بشدة البرد ولا يمكن أن يتلحف ولا يمكن أن يستدفئ فهذا كالخائف. يتحقق هذا في سفر الإنسان حيث لا يستطيع أن يجد كنا، الماء موجود وقد يكون يستطيع تسخين الماء، ولكن من شدة الهواء يغلب على ظنه أنه لو استعمله ساخنا أن الهواء ربما يسقه أو يضره أو يأتي على نفسه فهذا خائف، وإن كان مستطيعا لتسخينه. فإذا يكون الخوف إما بضرر في البدن، هذه حالة كمن به قروح، أو يكون به مرض في داخل البدن، يكون به آفة مثل شدة الزكام والالتهاب الذي يصيب الإنسان بحيث لو اغتسل ربما أتى على نفسه وأهلكه. كذلك أيضا يكون بسبب وجود الجو البارد والنفس طيبة مستصحة، فيغلب على ظني أنه لو صب الماء على بدني هذا الصحيح أن الهواء يلفحه حيث لا يجد كساء يستدفئ به ولا يجد مكانا يأوي إليه، فهذا في حكم من كانت به قروح أو جروح. فالمقصود غلبة الظن أو تحقق الإنسان أنه لو تطهر باغتسال أو وضوء أنه يهلك أو يصيبه التلف. نعم. فينظر فيه، فينظر فيه، إذا قال فينظر فيه معناه أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، وإذا قال الفقيه فيه نظر وبحث معناه أنه أمر لا يفتى به بالإطلاق ولكن يحتاج إلى تفصيل، فقال رحمه الله فينظر فيه. نعم. فإن خاف التلف من استعمال الماء جاز له التيمم. فإن كان هذا الخوف الذي يخافه من استعمال الماء أنه يهلك بمعنى يموت وهو الذي عبر عنه بالتلف، فحينئذ يعدل إلى التيمم إذا خاف التلف، والأصل في ذلك السنة وإطلاق القرآن كنتم مرضى أو على سفر، فأخبر تعالى أن المرض يبيح، وبناء على ذلك إذا كان يخاف ويغلب على ظنه التلف فإنه حينئذ يكون في حكم من تحقق. نعم. لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن كنتم مرضى، هذا الشرط، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأخبر سبحانه وتعالى أن السفر مع فقد الماء يبيح التيمم، والمرض مع فقد الماء يبيح التيمم، فهكذا المرض مع الخوف من الماء يبيح التيمم، كما أن المرض مع فقد الماء يبيح التيمم كذلك المرض يبيح التيمم عند العجز عن الاستعمال. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب فيخاف أن يغتسل فيموت فإنه يتيمم بالصعيد. ذكر المصنف هذا الأثر بعد الآية، وهو كذلك، فإن ابن عباس قالها في الآية هذه، ولكن هذا كما نبهنا عليه أن السلف الصالح رحمهم الله يذكرون أفراد العام من باب التفسير بالمثال لا من باب الحصر، فإذا قال مثلا في سبيل الله ليس مراده أيضا أن يخص من كانت به جروح في سبيل الله فقط، بل من كانت به جروح في غير سبيل الله، كالشخص مثلا يعطب أو يسقط من على فرسه وهو مسافر أو ذاهب، فحينئذ يرخص له، لأن العبرة بوجود علة المرض ولا ينظر في سببها. نعم. وروي عن عمرو بن العاص رحمه الله أنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف حديث عمرو بن العاص، وقال عن عمرو بن العاص رحمه الله، والمعروف في مصطلح العلماء رحمه الله الترضي على الصحابي والترحم على من بعده، ولا حرج في الترحم على الصاحب، كما قالت أم المؤمنين رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر، ورحم الله سعدا، وهذا كله جائز، لكن المصطلح في الترضي على الصحابة كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فشهد بالرضا للصحابة ومن تبعهم بإحسان على القول من المراد بها خصوص عهده عليه الصلاة والسلام، وأما إذا أريد بالإطلاق فلا إشكال. فالمقصود أن الأصل ترضي على الصحابة، لكن إذا كان من المصنف فهو بناء على الترحم العام على المسلم، ولكن الأنسب والأولى الترضي عن الصحابة، قالوا لما فيه من الإغاظة لأهل البدع وعدم مساواتهم بالأمة لعظيم فضلهم وعظيم بلائهم في الدين، ولذلك خصوا بهذه الخاصية بالترضي، ولذلك يكون لهم هذا المصطلح. لكن إذا كان من الكتاب كما يقع في بعض الأحيان، بعض الكتاب يفعل هذا، أنه يكتب ويجعل الترضي أو الترحم، يتصرف في الترضي والترحم وصيغ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني لا إشكال فيه. أما لو كان من المؤلف فهو بناء على الأصل العام من الترحم عن المسلم، لكن المحفوظ عند أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وإن كان يجوز الصلاة على غير الآل وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، ولكن خص عليه الصلاة والسلام بها لمزية الفضل. والترضي كذلك جزء تترضى على الصحابي وغير الصحابي، لكن خص بها الصحابي لمزية الفضل، والترحم لسائر الأمة. فلذلك الأولى والأحرى دائما أن يراعى الترضي، ترضي على الصحابة حتى لا يساووا بعموم الأمة، ومقصود الشرع إكرامهم، فعن طريقهم جاء الشرع وهم حملته وهم الأمناء عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن السلام المسلمين خير الجزاء. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص على تيممه عند خوفه من استعمال الماء، أنه أقره على تيممه عند خوفه من استعمال الماء، فدل على أن التيمم لا يشترط في فقد الماء فقط، بل العجز كالفقد، فمن عجز عن استعماله كمن فقده. وفيه عدة فوائد هذا الحديث، منها طبعا أول شيء مشروعية صلاة المتيمم بالمتوضئ، وهذه مسألة منع منها بعض العلماء، وإن كان الحقيقة قالوا نستثني الإمام الراتب، لن يشكل عليهم هذا الحديث، فقالوا نستثني الإمام الراتب، خاصة عند مذهب من يقول صلاة المأموم مبنية على صلاة إمامه، كما هو موجود في مذهب الحنابلة والحنفية، فيشددون أكثر، لأن المتيمم رخصته متعلقة به وليست متعدية إلى الغير، فقالوا لا يتأتى أن يصلي متيمم بمتوضئين، هذا وجه الإشكال عندهم. فإن اعترض عليهم بحديث عمرو بن العاص أجيب بأنه إمام راتب، والأقوى أنه يجوز، ولكن الأولى من أداب الإمامة أن الإمام لا يعرض صلاة الناس للبطلان ويحتاط لها، ففي المسائل الخلافية في الطهارة ونحوها يحتاط، يأخذ بأكمل الأقوال، فإن كان متيمما يحتاط بتقديم غيره أولى وأحرى حتى لا يقع الشبهة في صلاة الناس. الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصليت، في كون عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ذكر آيات الهلكة كقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا يدل على جواز أو صحة اجتهاد الصحابي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اجتهد وفعل ما أدى إليه اجتهاده، ودل على أن الصحابة يجتهدون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أصولية والصحيح فيها أنهم يجتهدون لثبوت هذا الخبر وأمثاله من الأحاديث التي تثبت مشروعية الاجتهاد لهم، فما كان من صواب يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما كان من خطأ يردهم عنه. كذلك أيضا الأمر الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب، شكوى التابعين لعمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مشروعية شكوى من تولى الأمر عند وجود الحاجة إلى من يلي الأمر، كالشكاية ممن يلي أمرا خاصا لمن يلي الأمر العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولايته عامة وولاية عمرو بن العاص عارضة وهو أمير سفرين، فيشكى إلى أمير حضرين خاصة في أمور الدين، اشتكوا إليه في أمور الدين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع في قوله عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنود، هذا الحقيقة يدل على مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أصحاب عمر، ومع ذلك لم يبادر عمرا بالتخطئة والصواب، وإنما قال له أولا أصليت بأصحابك وأنت جنود، فذكر له هذا الأمر، فاستدل عمرو بما استدل به، فدل على أنه لا يجوز للمسلم إذا بلغته شائعة عن أحد أن يحكم حتى يستفهم منهم، لأن هؤلاء قوم وهم في السفر وحجة وصحابة وعدول، ومع ذلك صارح النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب، التبين والاستيثاق والاحتياط لأعراض المسلمين والاحتياط لحقوقهم، هذا هو شأن من يريد السلامة ويريد الحق، لأن الإنسان إذا استبين من صاحبه كان أبلغ، فليس هناك حجة أقوى من إقرار الإنسان على نفسه، فاستبين النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ولم يكتفي بشهادة القوم، هذا على أن الاستفهام للسؤال، أما على أن السؤال الاستفهام هنا للتعجب والاستبيان عن سبب ذلك وموجبه فلا إشكال، يكون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل معرفة ما وجه فعل عمرو بن العاص لهذا. الوجه الخامس أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فخشيت، أي خاف رضي الله عنه، فدل على اعتبار غلبة الظن، وأن غالب الظن كالمحقق، إذ أنه نظر إلى أن غالب ظنه لو اغتسل هلك، مع أنه ليس هناك دليل قطعي على أنه يهلك، لاحتمال أن يغتسل ويستدعي ولا يهلك، لكنه مع ذلك نزل غالب الظن منزلة المحقق، فدل على اعتبار الشريعة الإسلامية لغالب الظن، ومن هنا تخرجت القاعدة الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق، ولذلك قال العلماء ومن أشار إلى ذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية أن الشريعة تعمل الغالب وتلغي النادر، فلما كان الغالب الهلاك والنادر السلامة سقط النادر وهو السلامة وبقي الغالب وهو الهلاك، وبناء على ذلك يعتبر في خوفك من الاغتسال غالب ظنك، إن غلب على ظنك أنك تهلك فلا يشترط التحقق واليقين. نعم. وإن خاف الزيادة في المرض وإبطاء البرء قال في الأم لا يتيمم، وإن خاف الزيادة في الألم وإبطاء البرء لا يتيمم. الآن المريض إما أن يخاف الهلاك، الإنسان إما أن يخاف الهلاك بالاغتسال، أو يخاف الهلاك مثل ما ذكرنا لو كانت به جروح وقروح عنيقة فإنها تتسمم وتهلكه، أو حتى تتلف يده لو كانت في اليد جروح عميقة ربما أنها تسممت وأتلفت بسبب قروح الماء أو ما يكون فيه أو تبع له من الصديد. أما إذا خاف التأخر البر وزيادة الألم، هذه حالة ثانية، الحالة الأولى يخاف الهلاك، الحالة الثانية تأخر البرء وزيادة الألم. تأخر البرء مثل الإنسان المسكوم، فإنه يتأخر برؤه وكذلك يزيد ألمه، فإن المسكوم غالبا أنه إذا اغتسل إلا في الصيف، وهذه من فوائد التي يذكرون أن المسكوم في الصيف علاجه أن يغتسل، يقولون لأنه بإذن الله إنما جاءت الزكمة بسبب الحرارة وأثرها على دماغ الإنسان وبحيث تخرج فضلات الجسد، فإذا عالجها بالبرودة كان ذلك أنجع. لكن هذا يذكرونه في المدينة، كان يذكرون هذا، وأذكر كبار السن يذكرون حتى كان يصوم به في شدة الصيف. هذا على من باب معالج الشيء الضدي، وله أصل في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. فجعل علاج شدة الحر الإبراد، وهذا مطلق يعني يشمل حتى في الأحوال. لذلك استدل به الإمام النووي رحمه الله على مسألة تأتينا في المريض. فالمقصود أن النبي أنه ينظر في الزكمة مثلا في شدتها في الشتاء. الغالب في الظن، الغالب في ظنك أنه إذا اغتسلت وأنت مسكون في شدة البرد أنه يزداد عليك هذا الألم ويزداد عليك هذا المرض، فحينئذ من حقك أن تمتنع. خرج ذكر المصنف أنه لا يتيمم، والذي عليه المحققون أنه يتيمم، وأن زيادة الألم وتأخر البرء كالألم نفسه لوجود المشقة. فهناك يا إخوان أمران يوجبان الترخيص: الضرورة والحاجة. أما الضرورة فهي الخوف على النفس أو الأطراف، والحاجة وهي المشقة الموجبة للحرج. فإن خفت الهلاك فهذه ضرورة، وإن خفت تأخر البرء فهذه مشقة، لأن تأخر البرء يحملك مشقة وعناء قد لا تطيقه، أو تطيقه مع تعب وعناء. وإذا بلغت المشقة بالإنسان مقام الحرج فليست من التكليف، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا عسر. فإذا عندنا ما يفضي إلى الهلاك للنفس أو للعضو، هذا ضرورة، وما يفضي إلى المشقة والضيق والعنت والحرج المؤذي للإنسان فهذا حاجة، يسمونها مقام الحاجة. ومن قواعد الفقه أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فإذا خفت تأخر البرء، لأن تأخر البرء يعطلك عن مصالحك ويضني بجسدك ويتعب النفس ويحملها المكروه، ولذلك يستباح أو تستباح الرخصة بمثل هذا. نعم. قال: في الأم لا يتيمم. لا يتيمم، فاعتبر الإمام الشافعي رحمه الله في قوله في الأم أنه لا يتيمم، يرى أن تأخر البرء ليس برخصة، وأن زيادة الألم ليس برخصة لإمكانه الصبر عليها، بإمكانه أن يصبر على الألم والبرء. والحقيقة أن فيه حرج، إلا إذا كان المرض يسيرا، هذا لا نتكلم فيه، نحن نتكلم على تأخر برء مرض شديد ومرض مؤذن يجب الحرج، وإلا فلا. نعم. وقال: في القديم والبويطي والإملاء يتيمم إذا خاف الزيادة. القول الثاني يعتبر رخصة. إذن عن الشافعي قولان: قول يعتبر به الرخصة ويعتبر به الحرج والمشقة أنها موجبة للتخيص، وقول لا يعتبرها موجبة للتخيص. نعم. فمن أصحابنا من قال هما قولان. فمن أصحابنا من قال هما قولان، يعني ليس هناك الإمام رجوع من أحدهما للآخر، مع أن أصول المذهب تقوي كلا القولين. إذا قالوا قولان فإن لهذا القول أصل يعتمده المذهب، فيصير في المذهب قولان. نعم. أحدهما يتيمم. نعم. لأنه يخاف الضرر من استعمال الماء فأشبه إذا خاف التلف. بعد أن ذكر عن الشافعي قولين، ذكر أن للشافعي قولين، شرع الآن في الاستدلال لهما فقال: نعم. لأنه يخاف الضرر من استعمال الماء فأشبه إذا خاف التلف. لأنه يخاف الضرر باستعمال الماء فأشبه التلف، يعني أن خوفك من تأخر البرء وزيادة الألم هو كخوفك من تلف النفس بجامع وجود الضرر في كل، وإن كان الضرر الأول يفضي بهلاك النفس والثاني لا يفضي بها. إذن هذا القياس يعتبر من قياس الأدنى، من قياس الأدنى، لأن العلة في الفرع أضعف منها في الأصل. والقياس إما أن تكون العلة في الفرع أقوى كالضرب، حينما تقيس على قولي فلا تقل لهما أف، فالضرب أشد، باب أولى وأحرى، أو تكون الرخصة جاءت في السفر لمكان مشقة السفر فتقيس عليها ما هو أعظم من السفر، يكون قياس أولى، يكون مشقة أشق من مشقة السفر يكون قياس أولى. وإما أن يكون متساويا، تكون العلة في الفرع والأصل على حد سواء، كالإسكار في المخدرات وفي الخمر، تقول يحرم شرب المخدرات كما يحرم شرب المسكرات بجامع الإسكار في كله، هذا يسمى قياس مساوي، هذا يسمى قياسا مساويا. أما إذا كانت العلة في الفرع أولى منها في الأصل يسمى قياس أولى، وهو أعلى أنواع القياس، أو تكون العلة أدنى فيسمى قياس أدنى وهو أضعف أنواع القياس. نعم. والثاني لا يجوز لأنه واجد للماء لا يخاف التلف من استعماله، فأشبه إذا خاف أنه يجد البرد. نعم. الآن إذا كان عندك وجهان، وهذا الذي نريد من معرفة هذا الخلاف، إذا قلت يتيمم تغلب جانب الحرج فتبحث عن نظير فيه حرج وتقيس، وإن قلت لا يتيمم تغلب جانب عدم اعتبار الرخصة